بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 70 في سلسلة أحب لغتي، وما زلنا في طريقنا إلى المفعول المطلق. فضل لنا المصادر الصريحة، كيفية صوغ المصدر الصريح من أي فعل، لأن المفعول المطلق هو المصدر الصريح، صوغه، طريقة صوغه. محتاجين التيبل أو الجدول بتاع الأفعال اللي احنا متعودين عليه علشان نشوف المصدر بيجي إزاي. قبل ما نتكلم في الجدول، ببساطة كده سماعيا، لو قلنا خرج خروجا، كتب كتابة، الفعل الثلاثي لا قاعدة له في صوغ المصدر الصريح. يعني خرج خروجا، يبقى خرج ديت جاية من كلمة الخروج، وكتب كتابة يبقى كتب جاية من كلمة الكتابة. خروجا أو الكتابة دي المصدر الصريح أو المفعول المطلق خروجا، ونفس الكلام بالنسبة لكتابة. طب لماذا لم تأتي خرج خراجة زي كتب كتابة؟ ولماذا لم تأتي كتب كتب زي خرج خروج؟ هكذا نطق العرب. مصادر الأفعال الثلاثية مصادر سماعية، سماعية تحفظ كما هي. يبقى من خلال ممارستك للغة بتعرف ان خرج خروجا، كتب كتابا، ذهب ذهابا، لعب لعبا، وهكذا. الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية اللي موجودة في التيبل أو الجدول اللي احنا متعودين عليه ليها قاعدة في صوغ المصدر الصريح أو في صوغ المفعول المطلق بتاع الكلمة. تعال نشوف نصوغ المصدر الصريح إزاي. الفعل الرباعي ليه 4 أوزان: أكرم، كرم، قاتل، دحرج. أكرم بيقولوا أكرم إكرام. أنا عاوز أعرف ماذا حدث عند صوغ المصدر الصريح. أولا الهمزة الأولى كسرت، تيجي عند كلمة إكرام وتحط كسر تحت الألف أو تحت الهمزة، يعني تكتب ألف كده وتحتيه همزة وتحتيها كسر باللون الأسود. هنتفق أن اللون الأسود هو ما حدث عند صوغ المصدر الصريح من الفعل. إكرام، هتحط قبل الميم في ألف، الألف دي برضو تحطها باللون الأسود. يبقى إذن الفعل الرباعي اللي على وزن أفعل زي أكرم عند صوغ مصدره يكسر أوله، تحط عليه كسر ويضاف ألف قبل الآخر. كرم تكريم، بتحط تاء باللون الأسود وبتحط ياء قبل الآخر، وأدام حطيت ياء بالأسود قبل الآخر يبقى لازم الياء دي تحط قبليها كسر زي ما احنا متفقين قبل كده، الواو قبليها ضم والألف قبليها فتح والياء قبليها كسر. يبقى كرم اللي هي الراء المفتوحة دي تبقى تك ريم. يبقى عند صوغ المصدر من الفعل الرباعي اللي على وزن فعل بيضاف تاء في أوله وياء قبل آخره ويكسر ما قبل الياء. كل الكلام ده بيكتب بالأسود. قاتل ده لي مصدرين أو لي مفعولين مطلقين. المصدر الصريح بتاع قاتل، قاتل قتال أو مقاتلة، قتال أو مقاتلة. من السهل أنك تقول إنها على وزن فعال أو مفاعلة، دي ظريفة خالص. وممكن فوق أقول برضو على وزن إيه، كرم تكريم على وزن تفعيل، وأكرم إكرام على وزن إفعال، وهذا ما يذكر في كثير من الكتب باعتبار إن الواحد يعني في مستوى أعلى. وعلى طول نقول المصدر الصريح يصاغ من الفعل الرباعي على وزن أكرم أفعل إفعال، كرم فعل تفعيل، قاتل اللي هي فاعل تبقى فعال ومفاعلة، قتال ومقاتل، دحرج اللي هي فعلل بتقول ده حرجة الته المربوطة، عشان كده خدنا درس التاء المربوطة تبقى ده حرجة الهي دهيت اللي بتكتبها عليها نقطتين، يبقى على وزن فعللة فعللة، بدل ما اقعد اقول اه والله ده احنا كسبنا انا مش عارف ايه وحصل، لا خلاص انتهينا، ده على وزن ده، ده على وزن ده، وانتهينا على كده. تعالى الفعل الخماسي، احنا بنكون سيبنا اكرمه وناخد كرمه ونحط ت ت ت، تكرم تقاتل تدحرج، ادي ثلاث اوزان، وحط انتصر وانكسر تحت، يبقى ادي خمس اوزان في الخماسي. تكرم تكرم، تقاتل تقاتل، تدحرج تدحرج، يبقى الثلاث اوزان المبدوءه بالتاء في الفعل الخماسي هتحط باللون الاسود ضم ما قبل الاخر. ليه بقول ضم قبل الاخر؟ لان هو نفس الوزن لم يتغير، غير اكرم اكرام، قاتل قتال، ومقاتلة الوزن اتغير خالص، انما هنا تكرم اللي هي مفتوح ما قبل الاخر حصل تكرم، يبقى يصاغ المصدر الصريح من الفعل الخماسي المبدوء بالتاء على وزن تكرم تفعل، وتقاتل تفاعل، وتدحرج تفعلل، بطريقة ضم ما قبل الآخر. هتكتب نفس الأفعال دهيت وتضم ما قبل الآخر، تكرم تفعل تفاعل، تقاتل تفاعل تفاعل، تدحرج تدحرج، تفعلل تفعلل. تعالى لانتصر وانكسر، انت صار انك سار، يبقى كسر الاول باللون الاسود، وكسر الثالث باللون الاسود، وزيادة الف قبل الاخر برضو باللون الاسود، ونفس الكلام في انكسار، يبقى انتصر على وزن افتعل، مصدره على وزن افتعال، انكسر على وزن انفعل، مصدره على وزن انفعال، نفس الكلام بنطلع بيه في السداسي، استخرج استخراج، اطمأن اطمئنان، استخراج كسر الاول والثالث باللون الاسود وزياده الف باللون الاسود قبل الاخر، اطمئنان اطمئنان، طبعا الميم وبعديها الهمزه مكتوبه على نبره على ياء، لان في كسر والكسر يكسب، واحنا عشان كده اخذنا درس كتابه الهمزات، اطمئنان كسر الاول والثالث وزياده الف قبل الاخر باللون الاسود، نجيبها بالاوزان، يبقى استخرج على وزن استفعل، مصدره على وزن استفعال، واطمأن على وزن افعلل، يبقى مصدره على وزن افعلل. هذه هي طريقة صوغ المصادر الصريحة من الأفعال الصحيحة التي ليس في أصولها حرف علة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.